بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الأفاضل، لا يستطاع العلم براحة الجسد. العلم عزيز، إذا لم تعطه كلك لا يعطيك بعضه، ومن طلب الراحة ترك الراحة، ومن لم يركب المصاعب لم ينل الرغائب. وهذه أقوال مأثورة عن السلف رحمهم الله، وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم، فقال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. قال العلماء: ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم. وقد تكاثرت الأحاديث النبوية بهذا السؤال العظيم، فقد روى ابن ماجه والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم، ولسنة قد يغفل عنها كثير من الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يقولها بعد السلام مباشرة، يستفتح يومه بعد صلاته بهذا الدعاء العظيم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. والحديث عند أحمد وابن ماجه والنسائي. قال ابن عيينة رحمه الله: ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل، بل قص الله علينا من قصص رسله وهمتهم في العلم وسعيهم لطلبه. موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل يوما، فخطب الناس وأبلغ، فجاءه رجل من بني إسرائيل فقال: هل تعلم أحدا في الأرض أعلم منك؟ قال: لا. وموسى كليم الله، وعليه أنزلت التوراة، ومن أولي العزم من الرسل، فقال: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى عالمه، فقال: بلى، إن لنا عبدا بين النهرين هو أعلم منك. ولما كان العلم أشرف شيء وأعظم مطلوب، سأل موسى ربه أن يبلغه إياه، فأتاه بعد جهد جهيد وسفر طويل، فقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله: وفيه من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم. يعني إنسان إذا ازداد علما لا يكتفي بهذا، الإنسان لا يقف عن التعلم حتى تدركه الوفاة. وقد سئل الإمام مالك الإمام أحمد رحمه الله: إلى متى يطلب الرجل العلم؟ فقال: بالمحبرة إلى المقبرة. وقال بعضهم: إلى الممات، ثم يصب باقي حبره في قبره. قال: فيه من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم. وذلك كان دأب السلف الصالح، وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح وحصلوا على السعي الناجح، فرسخت في العلوم لهم أقدام وصح لهم من الذكر والأجر أفضل الأقسام. هذا الطريق أيها الأفاضل هو الذي سلكته أمة الإسلام، حتى قال الإمام الحافظ أبو موسى عند وفاته: قد تعبنا على هذا العلم فلا تضيعوه. وكان يقول عتبة الغلام: شربت بولي في طرب هذا الشأن مرتين ينقطع، ولكنهم اجتهدوا فنالوا من العلوم والفهوم ما لا يدرك، بل لا يطمع في بلوغ منزلته. همم عالية في القراءة والمدارسة والحفظ والمطالعة، فضلا عن الكتاب والتدوين، بل ما سطره المسلمون الأوائل قد عجز أهل الأرض في زماننا مع توفر التقنيات عن بعث كل ما سطروه وكتبوه. فالمكتبات في الشرق والغرب تزخر بالمخطوطات العظيمة المتكاثرة، لم يخطوها بآلات، إنما خطوها بألاميلهم وسطروها بأيديهم في شتى الفنون، وكانوا لا يكترثون بمشقة. يمشي الرجل الواحد منهم مسيرة الشهر والشهرين لطلب حديث واحد. جابر بلغه حديثا في ستر المؤمن. يرويه مسلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومسلمة بمصر، فركب بعيره حتى أتى مصر، فدق باب الأمير، فخرج الخادم فرآه، فصعد إلى الأمير فقال: عربي بالباب. فسلم عليه فعرفه، فقال: إما أن تصعد وإما أن أنزل. قال: لا تنزل ولا أصعد، حديث بلغني أنك سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. فحدثه ثم ضرب بعيره راجعا. وأخبار الصحابة في هذا متكاثرة، والتابعون وتابعوهم من القرون المفضلة على طريقتهم. قال سعيد ابن المسيب: إن كنت الأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. بل قال ابن مسعود: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. رواه البخاري ومسلم. بل كانوا إذا فاتهم الحديث لم يسمعوه، تحسروا، حتى قال شعبة: إني لأذاكر بالحديث يفوتني فأمرض. يجلس مع صاحبه المحدث يقول ماذا عندك من حديث فلان، فيسرد ما عنده ويسرد هذا ما عنده، فإذا غلبه بحديث مرض. وذكر له يوما حديثا لم يسمعه فجعل يقول وحزناه وحزناه. على هذا يكون التأسف. وقال ابن أبي حاتم كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، أما النهار فنطوف على الشيوخ، وأما الليل فننسخ ونقابل. فخرجت أنا وصديق لي إلى شيخ فقالوا إنه عليل، فرجعنا فمررنا بالسوق فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها. فلما وصلنا البيت حان وقت درس شيخ آخر فمضينا، وبقيت السمكة 3 أيام لم نتفرغ لشويها فأكلناها نية. فقيل له هلا أعطيتموها من يصلحها لكم؟ قال من أين كان لنا الفراغ. ثم قال لا يستطاع العلم براحة الجسد. وكان إذا ضاق بي الحال في أيام طلب العلم يخرج إلى الطريق ويستذكر العلم تحت سراج الحارس، وربما نام الحارس فينوب مكانه، ليس عنده ما يشتري به وقود السراج، ولكن الهمة في العلم لا تفتر. وظل الإمام مالك رحمه الله 50 سنة يسهر في طلب العلم، يصلي الصبح بوضوء العشاء في غالب أوقاته. ولما بدأ الإمام النووي رحمه الله طلب العلم ظل 2 سنين لم يضع جنبه على الأرض، وكان إذا غلبه النوم يستند إلى الكتب لحظة ثم ينتبه أن ينام غفوات. وقال عبيد بن يعيش أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث، بالنهار لا يأكلون أكله بالليل، ولكن لم يأكل بيده إنما يكتب أخته تلقمه. وكان داود الطائي يشرب الفتيت، يفت له الخبز في الماء ونحوه في المرق ثم يشربه شربا ولا يأكل الخبز. فقيل له في ذلك، فقال بين مضغ الخبز وشرب الفتيت 2050 آية. يعني حسب الفرق بين يجلس يأكل بين يشرب الفتيت. بل لم تمنعهم سكرات الموت من العلم والتحديث. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول مات أبو زرعة مطعونا مبطونا يعرق جبينه في النزع. فقلت لمحمد بن مسلم وهو ابن وارة ما تحفظ في تلقين الموتى؟ هابوه لجلالته ومكانته في العلم. ما تحفظ في تلقين الموتى؟ لا إله إلا الله. فقال محمد بن مسلم يروى عن معاذ بن جبل قال فقبل أن يستتم يعني كلامه رفع أبو زرعة رأسه وهو في النزع، فقال روى عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ففاضت روحه وسمعت ضجة في البيت. وقال ابن أبي حاتم حضرت أبي رحمه الله وكان في النزع وأنا لا أعلم، فسألته عن عقبة بن عبد الغافر يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام هل له صحبة؟ فقال برأسه لا، يعني قال له برأسه لا، قال فلم أقنع منه، فقلت فهمت عني له صحبة، قال هو تابعي. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد سمعت أبي يقول ربما أردت البكور في الحديث فتأخذ أمي بثوبي وتقول حتى يؤذن المؤذن. وكان يومئذ الغلام صغير، يعني حتى يؤذن الناس لصلاة الفجر، وكانوا لا يفوتون مجالس العلم. قال ابن درستوية كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غد، فنقعد طوال الليل مخافة أن لا نلحق من الغد مكانا يسمع فيه الحديث، يعني الدرس بعد الفجر وينتظرونه من بعد العصر، يبقون جلوس في الليل لكي لا يفوتهم الحديث وسماع الحديث. وقال ابو نعيم ما فقدنا إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو 50 سنة. وأحصي عدد الحبار يوما في مجلس سفيان الثوري، الحبار اللي يكتبون أصحاب المحابر، أحصوهم كم عددهم؟ فبلغوا 30,000، مش اللي ما يكتبون، اللي يكتبون فقط. وقال محمد بن علي السلمي قمت ليلة سحرا لآخذ النوبة على ابن الأخرم، يأخذ الدور في القراءة في القرآن، فوجدت قد سبقني 30 قارئا، قال ولم تدركني النوبة إلى العصر. وكان أبو بكر الخياط يدرس في جميع أوقاته حتى في الطريق، وكان ربما صدمته دابة أو سقط في حفرة. وعن ثعلب النحوي أنه كان لا يفارقه كتاب يدرسه، فإذا دعاه أحد إلى دعوة شرط عليه أن يوسع له مقدار مسورة يضع فيها كتابا يدرس. وقال حسن اللؤلؤي غبرت 40 عاما، يعني مضت من عمري 40 سنة، ما قلت ولا بت ولا اتكأت إلا والكتاب موضوع على صدري، ما قلت ولا بت، يعني لا نوم النهار ولا نوم الليل ولا اتكأت إلا والكتاب موضوع على صدري. وقال ابن أبي حاتم وهو عبد الرحمن عن قراءته على أبيه قال ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ربما كان يأكل وأقرأ عليه، وأمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. ولذلك قيل لبعضهم بما أدركت العلم؟ قال بالمصباح والجلوس إلى الصباح. وكان النووي رحمه الله في أول طلبه للعلم يحضر 12 درسا في اليوم الواحد. وكان يقول رحمه الله لقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف المتكاثرات. هذا في شتى الفنون ليس في الحديث فقط. الإمام المقرئ الضحاك بن مزاحم كان له مكتب عظيم للقرآن يعلم فيه الصبيان، وكانوا من كثرتهم يمر عليهم وهو راكب على الحمار. قال لقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات، فتناقص ذلك وضعفت الهمم، فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات، فالله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات. ماتت الهمم وضعفت، وحق للذهبي أن يتفجع قائلا فعلى علم الحديث وعلمائه فليبكي من كان باكيا، فلقد عاد الإسلام غريبا كما بدأ. نعم الهمم ضعفت. قال عمر بن شاهين: قام أبو بكر الباغندي ليصلي بنا فكبر، والإمام إذا كبر ماذا يقرأ؟ فاتحة. قال فكبر ثم قال: أخبرنا محمد بن سليمان لويل، فسبحنا به، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وقال عن نفسه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فلم أقل يا رسول الله ادعو الله لي، ولكن قلت: يا رسول الله، أيهما أثبت في الحديث، منصور أو الأعمش؟ فقال: منصور منصور. بل قال شعبة الإمام: ما رأيت أحدا قط يعدو. شو يعدو؟ يركض، يعني ما ترى أحد في الشارع يركض إلا قلت مجنون أو صاحب حديث. لماذا؟ المجنون معروف، صاحب الحديث حتى لا يفوت الشيخ الآخر من شدة حرصهم على العلم. ما رأيت أحدا قط يعدو إلا قلت مجنون أو صاحب حديث. قال ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن الراحة لا تنال بالراحة، ومعالي الأمور لا تنال بالراحة، فمن زرع حصد، ومن جد وجد. أيها الأفاضل، من تعلقت نفسه بالعلم والقراءة فقد وجد أنسه وراحته، وعلم خيره ومنفعته، وعرف شرف أنفاسه وأيامه، وتحسر على فوات لحظاته. كان الواحد منهم يقال له: قف نكلمك، قال: أمسك الشمس، العمر يمضي. قال حسن: أدركت أقواما أحدهم أشح على وقته من أحدكم على درهمه ودناره. قال ابن الجوزي: واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة. وكان يقول: وها أنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة. فالجلوس مع العلم والكتب حياة ولذة وفوائد وحسن صحبة. قال نعيم بن حماد: قيل كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته، فقيل له: ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ولذلك كان فقد الكتاب عند العلماء يعادل فقد الأولاد، ويتحسرون على ذلك. فهذا الفالي الأديب كانت له نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد، وكانت في غاية الجودة، فدعته الحاجة إلى بيعها، فباعها واشتراها الشريف المرتضي بستين دينارا وتصفحها، فوجد بها أبياتا بخط بائعها أبي الحسن الفالي، يقول في هذه الأبيات: أنست بها 20 حولا، يعني 20 سنة، أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها، ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني. وذكر السخاوي في ترجمة القلقشندي أنه باع كتبه أو جل كتبه، وقاس ما لا يعبر عنه حتى تألم له أصحابه. أما حالهم في الكتابة والتأليف فعجب من الهمة عالية. ذكر الذهبي في ترجمة الحافظ ابن ديزيل قال: كتبت في بعض الليالي فجلست كثيرا وكتبت ما لا أحصي حتى عيت، ثم خرجت أتأمل السماء فإذا الليل في أوله، فعدت إلى بيتي وكتبت إلى أن عيت، فخرجت فإذا الليل في آخره، فقمت فصليت وردي، ثم صليت الصبح، ثم خرجت إلى تاجر فورخ بتاريخ السبت، فقلت رحمك الله أليس اليوم الجمعة؟ قال لعلك لم تحضر الجامع معنا البارحة. ففكرت في نفسي فإذا أنا كتبت ليلتين ويوم، أين الطعام؟ أين الشراب؟ النبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا بأصحابه بعد أن صلى الصبح، فلم ينزل من على المنبر حتى حانت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فحدثهم حتى العصر، ثم نزل فصلى العصر ثم صعد فحدثهم حتى المغرب. هل اشتكى أحد؟ إنما قالوا كان أعلمنا أحفظنا. وقال أبو القاسم بن عقيل الوراق أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا؟ فقالوا كم قدره؟ يعني كتابة التاريخ. فقال نحو 30,000 ورقة. فقالوا هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. فقال إنا لله ماتت الهمم. يعني هم الطبري يقول هل تنشطون لكتابة تاريخ العالم؟ كم حجمه؟ كم سيملي عليهم؟ 30,000 ورقة. فقالوا هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه، فاختصره في 3,000 ورقة وكتبوه، وما أظن واحد منا قرأه كاملا. وابن القيم كتب كتابه القيم زاد المعاد في السفر من حفظه، وكتاب النفيس لا يستغني عنه مسلم، وقال معتذرا وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه، اقتضاها الخاطر المكدود. يعني هذه الكتابة خواطر على عجره وبجره مع البضاعة المزجاة التي لا تنفتح لها أبواب السدد ولا يتنافس فيها المتنافسون، مع تعليقها في حال السفر للإقامة. يعني كتب هذه في حال السفر، والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مذر، والكتاب مفقود يعني ليس عنده مراجع، ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير موجود. يعني ليس معي علماء إذا أشكل علي شيء أراجعهم. فعود العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاويا، وربعه قد أوحش من أهله وعاد منهم خاليا، فلسان العالم قد ملئ بالغلول مضاربة لغلبة الجاهلين، وعادت موارد شفائه وهي معاطبه لكثرة المنحرفين والمحرفين، فليس له معول إلا على الصبر الجميل، وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل. يعني يشعر بالغربة لقلة من يفقه ويفهم ويعين. قال ابن الجوزي قد غمني في هذا الزمان أن العلماء لتقصيرهم في العلم صاروا كالعامة، وإذا مر بهم حديث موضوع قالوا قد روي. قال والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم. وقال ابن القيم إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور. وقال في الفوائد يعني في كتاب الفوائد أعلى الهمم في طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل، يعني هذا الذي ينبغي أن ترفع فيه الهمم، طلب علم الكتاب والسنة وفهم مراد الله ورسوله. وأخص همم طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل، يعني يحفظ لك مسألة غريبة فإذا حضر المجالس مع إخوانه ألقى من غرائبه، هذه همة دنيئة خسيسة لا ينتفع بها صاحبها. قال وأخص همم طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع، أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. وقال ابن الجوزي أفضل الأشياء التزيد من العلم، فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه وصار تعظيمه لنفسه مانعا له من الاستفادة، والمذاكرة تبين له خطأه. يعني كلما استزاد وجلس العلماء وجلس طلاب العلم وذاكرهم بان له نقصه وبان له سهوه وخطأه، فالعلم ما نفع. فعلى المسلم أيها الفاضل أن يجعل لنفسه مسامرا من كتاب نافع، فإذا انتهى منه عاوده حتى يعقله، ثم ينتقل إلى غيره من النافع ويستشير أهل العلم فيما يقرأ. تقرأ عند النوم صفحة كل يوم ستقطع مجلدات في سنين، وإذا أشكل عليك شيء سل، لا تضيع أمورك. كان الشافعي إذا لقي شيخا يعني رجلا في السن كبير سأله عن الحديث والفقه، فإن كان معه شيء وإلا قال له لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام، قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. وعلى المسلم أن يجاهد نفسه في رفع همتها. قال أبو بكر الدينوري تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنونه، وليس اكتساب المال بغير مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون. وقال أحمد بن فارس اللغوي الرازي منشدا لنفسه إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. إذا كنت حر الصيف يؤذيك فتهج، ويبس الخريف يؤثر عليك، وبرد الشتاء تلتهي بالمخيمات، وحسن الربيع تلتهي بالخضرة، فأخذك للعلم قل لي متى. قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد. وتذكر ما في العلم من رفعة، العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة، ما لا يرفع الملك ولا المال ولا الجاه. فالعلم يزيد الشريف شرفا ويزيد العبد المملوك حتى يجلسه على أسرة الملوك، كما ثبت في صحيح البخاري أن نافع بن عبد الحارث أتى عمر بن الخطاب بعصفان، وكان عمر قد استعمله على أهل مكة، فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي، يعني من جعلت خلفك يقوم بأمر الناس في مكة؟ فقال استخلفت عليهم ابن أبزا. فقال عمر ومن ابن أبزا؟ قال رجل من موالينا، ليس حر، قال رجل من موالينا. فقال عمر استخلفت عليهم مولى؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر أما إن نبيكم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال أبو العالية الرياحي كنت آتي ابن عباس وقريش حوله، فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير. قال فتغامزت بي قريش، ففطن له ابن عباس فقال هكذا هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. وقال إبراهيم الحربي كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من أهل مكة، وكان أنفه كأنه باقي الله. قال وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين لعطاء هو وابنه، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما انفتل إليهم جعلوا يسألونه ثم لما انتهوا قال سليمان لابنيه قوما، فقاما، فقال يا بني لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. وقال إبراهيم الحربي كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخل في بدنه، وكان منكبا خارجين كأنهما زجاج. فقالت له أمه يا بني إنك لا تكون في مجلس قوم إلا كنت المسخور به المضحوك منه، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. فطلب العلم، قال فولي قضاء مكة 20 سنة، وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرتعد حتى يقوم. وقال يحيى بن أكثم قال الرشيد رحمه الله ما أنبل المراتب، يعني الرشيد الخليفة العباسي يقول يحيى بن أكثم ما أنبل المراتب، قلت ما أنت فيه يا أمير المؤمنين، قال فتعرف أجل مني، قلت لا، قال لكني أعرفه رجل في حلقة يقول أنبأنا فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت هذا خير منك، قال نعم، ويلك هذا خير مني لأن اسمه مقرون باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت أبدا، نحن نموت ونفنى والعلماء باقون ما بقي الدهر. هل تعرفون أسماء خلفاء بني أمية بن العباس؟ ذهبت أسماؤهم. هل تعرفون التجار أصحاب الأموال؟ ذهبوا مع تجاراتهم، ولكن بقي العلماء، بقي مالك، بقي أحمد، بقي الشافعي، اسمهم مقرون، بقي الصحابة الذين نشروا العلم اسمهم مقرون باقون ما بقي الدهر. وقال خيثمة بن سليمان سمعت ابن أبي الخناجر يقول كنت في مجلس يزيد بن هارون بواسط، فجاء من المؤمنين فوقف علينا في المجلس وفي المجلس ألوف، قال فالتفت إلى أصحابه فقال هذا الملك. لذلك قال محمد بن الحارث رأيت رفيع الناس من كان عالما وإن لم يكن في قومه بحسيبي، إذا حل أرضا عاش فيها بعلمه وما عالم في بلدة بغريبه. فاعرف علو المنزلة وعلو الشرف، العلم لا يعدله شيء. طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب، وطالب العلم تضع له الملائكة أجنحتها رضا لما يطلب. قال ابن القيم ففي وضع الأجنحة ففي تضليل الأجنحة له حفظ وصيانة ورعاية، وفي فضل الأجنحة تبجيل وتكريم، فلو لم يكن لهذا لطالب العلم إلا هذا الشرف العظيم لكفى به شرفا. فالإنسان يبذل، والعلم ما نفع، علم الكتاب والسنة، علم الأثر هو الذي به العصمة والنجاة إلى آخر الدهر. هذه تذكرة وموعظة، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يرزقنا علو الهمة والعلم النافع، وأن يحفظنا أجمعين، وأن يوفق ولاة أمورنا بتوفيقه، وأن يكلأهم بعنايته، وأن يزيد بلدنا أمنا على أمنها وخيرا على خيرها ورفعة على رفعتها، ويجعلها عامرة بالسنة عالية بالأمن والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.